الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: والظاهر ما يحتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا، والعموم قد تقدم شرطه. الظاهر في اللغة هو الواضح والبين، وسبق أن اللفظ من حيث الدلالة ينقسم إلى كم قسم؟ نعم، ثلاثة فقط، ها؟ أو أربعة؟ أربعة. الأول أن لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقوله سبحانه: تلك عشرة كاملة، لا يحتمل تسعة ولا يحتمل 11، وهذا يسمى بماذا؟ بالنص. النص هنا معناه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ويطلق النص ويراد به الدليل من الكتاب والسنة. الثاني أن يحتمل اللفظ أكثر من معنى على السواء، كما في قرء وعين، ويسمى هذا مجملا. الثالث أن يحتمل أكثر من معنى، ولكنه في أحد هذه المعاني أرجح منه في غيره، لأنه قد يكون مستعملا بالحقيقة، أو أن هذا اشتهر وغلب على الاستعمال الحقيقي وكان في مجازه أكثر من في حقيقته، وهذا يسمى بالظاهر. فلو قلت رأيت اليوم أسدا، يحتمل رأيت الحيوان المفترس المعروف، ويحتمل أنك رأيت رجلا شجاعا، لكن في المعنى الأول أرجح أو الثاني؟ الأول. لماذا؟ لأن هذا هو الحقيقة، كلمة أسد على الحيوان المفترس حقيقة، أما الرجل الشجاع فهذا مجاز. وإن حملنا اللفظ هذا على المعنى المرجوح فهذا يسمى بالمؤول، ولا بد في حمله على المعنى المرجوح من قرينة، وإلا كان باطلا. فالظاهر هو الواضح البين. أما في الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. عرف الظاهر بأنه ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هذا تعريف المؤلف. عرف أيضا بأنه ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحوم الإبل. الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصيغة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، فخرج بقول ما دل بنفسه على معنى، خرج المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقول راجح المؤول لأنه يدل على معنى، على معنى مرجوح لولا القرينة، وخرج بقول مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. ما هو حكم العمل بالظاهر؟ ها؟ حكمه أنه واجب، يجب العمل بالظاهر إلا بدليل. عندك ظاهر الآية الكريمة كذا، ظاهر الحديث الفلاني كذا، يجب العمل بالظاهر إلا بدليل يصرفه عن ظاهره. هذه هي طريقة السلف، وهذا أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. المؤول في اللغة مأخوذ من الأول وهو الرجوع، يقال آل إلى كذا يعني رجع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. فخرج بقول على المعنى المرجوح النص والظاهر. أما النص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح، ولا يؤول إلا بشيء يدل على التأويل، مثل ما سبق في كلمة الجار. الجار يطلق على المجاور، المجاور لك يقال جار، ويطلق على الشريك، واضح؟ كلمة جار تطلق على المجاور وعلى المشارك، أيهما أظهر في الإطلاق؟ إذا جعلناه بمعنى المجاور هذا هو الظاهر، لكن في قوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه، ظاهر هذا أن المجاور أحق بصقبه، هذا هو الظاهر، لكن جاء حديث آخر يدل على أن الظاهر وهو المجاور غير مراد هنا، وإنما المراد الشريك، في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا صدفت فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا لا يكون إلا في الشركة، ما يكون فيه تصريف طرق وضرب حدود إلا في ماذا؟ في الشركة. فالإنسان مع شريكه إذا كان مشتركا معه في أرض مثلا يحتاجون إلى أن يحدد كل منهما ما له، فدل هذا الحديث على أن الجار هنا هو الشريك وليس المجاور. هذا دلالة ظاهرة أو بالتأويل؟ بالتأويل، والذي جعلنا نأخذ بالتأويل ماذا؟ الحديث الآخر، ففيه ما يدل على الأخذ به وعلى عدم الأخذ بالظاهر، وإلا الأصل أنه يؤخذ بالظاهر ولا يترك وينتقل منه إلى المؤول إلا بقرينة قوية. والتأويل يطلق ويراد به تفسير، ولهذا يعبر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره بقوله القول في تأويل قوله تعالى، يعني تفسير. ويطلق هذا اللفظ تأويل ويراد به صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا التأويل قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. فمثلا قوله سبحانه واسأل القرية، في المراد واسأل أهل القرية، ما الذي أحوجنا إلى هذا؟ لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. هذا على أن القرية تطلق على البنيان فقط. أما على قول من قال إن القرية تطلق على البنيان وعلى السكان فلا يرد هذا. ومثله أيضا قوله سبحانه واشهدوا إذا تبايعتم. ظاهر الآية يدل على ماذا؟ وجوب إيش؟ وجوب الإشهاد، هذا هو ظاهر الآية. لكن صرف هذا الظاهر وهو وجوب الإشهاد إلى سنية الإشهاد ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، فدل على استحباب الإشهاد. وقول المؤلف ويسمى ظاهرا بالدليل، يعني أن المؤول يصير ظاهرا بسبب الدليل، لولا الدليل لم يكن كذلك. وقد يكون التأويل فاسدا، والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة لقوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، قالوا معناه استوى استولى، مع أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمهيد. هذا ما يتعلق بالظاهر والمؤول. نعم. الأفعال فعل صاحب الشرف، فلا يخلو أن تكون على وجه القربة أو الطاعة، فإن دل دليل على اختصاصه به حمل عليه، وإن لم يدل لم يختص به، لأنه تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، وإن كان على غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. هذا باب جديد، وهو باب الأفعال، وقد أفرد بعض أهل العلم بعض المؤلفات الخاصة بهذا الباب، فيه كتاب الرصف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف لمحمد بن محمد بن عبد الله العاقولي، مطبوع بمجلدين، ويغلب عليه جانب الحديث. فيه كتاب المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي، قد طبع. وفيه أيضا كتاب اسمه تفصيل الإجمال في تعارض الأفعال والأقوال للعلائم، ولم يطبع حسب علمي، لم يطبع كاملا. فيه كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية لمحمد بن سليمان الأشقر، مطبوع في مجلدين، ثلاثة أجزاء في مجلدين، في آخره شيء من كتاب العلائم. والأفعال، أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيها، ولكن لا على سبيل العموم كل الأفعال، لا، لأن فيها تفصيلا. ومعلوم أن السنة هي قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. فالفعل من السنة، والقول كذلك، والتقرير كذلك. ولهذا حسن التعرف على ما يتعلق بهذا الباب والعناية به، حتى يعرف الإنسان ما يقتدى به صلى الله عليه وسلم من الأفعال، وما ليس محل اتباع واقتداء. الفعل قال في القاموس: الفعل بالكسر حركة الإنسان أو كناية عن كل عمل متعد، وبالفتح مصدر فعل كمنع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء معصوم فيما يبلغ به عن الله، أما ما عدا هذا ففيه كلام معروف. وقد أمر الله سبحانه بالاقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام والتأسي به. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: هذه الآية أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب بصبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل، صلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا إلى يوم الدين. قال القرطبي في تفسيره الثانية من المسائل المتعلقة بهذه الآية قوله تعالى: أسوة. الأسوة القدوة، والأسوة ما يتأسى به أي يتعزى به، فيقتدى به في جميع أفعاله ويتعزى به في جميع أحواله. وقال الله جل وعلا أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. ثم قال تعالى آمرا لكل أحد من خاص وعام: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا أي تخالفوا عن أمره فإن الله لا يحب الكافر، فدل على أن مخالفته في الطريقة يعني أمر لا ينبغي، والله لا يحب من اتصف بهذا. وكذلك يقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وبه القدوة. وكلمة السنة كما سبق لها إطلاقات، تطلق على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلق في مقابلة البدعة، فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وتطلق على ما عمل عليه الصحابة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. تطلق على عمل الخلفاء الراشدين. وبهذا نعرف أن السنة تطلق على قوله عليه الصلاة والسلام وعلى فعله وعلى إقراره وعلى ما جاء عن الصحابة والخلفاء، ولكن إطلاقها على القول والفعل والتقرير هو ما يطلق عليه السنة عند الأصوليين. والأمثلة على الأقوال كثيرة جدا، كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وأمثال الأفعال كثيرة، كأفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصوم والحج وغير ذلك. وأمثلة التقرير كثيرة، ومنها قولي ومنها فعلي. مثال قولي تقريره الجارية على قولها لما سألها سيدها: أين الله؟ قالت: في السماء. أقرها عليه الصلاة والسلام على ذلك، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. والإقرار الفعلي كثير، مثل قتل الفرس على عهده عليه الصلاة والسلام، وقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. فكل هذا من السنة. ولكن الأفعال تنقسم إلى أقسام، قد تكون هذه الأفعال خاصة، فالخصوصيات ليست محل بحث هنا. قد تكون أيضا الأفعال أفعال جبلية، كالنوم والأكل والشرب، فالإنسان لو قال: أنا سآكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل. أنا سأنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام. هذا غير صحيح، كان عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب وينام قبل أن يوحى إليه، هذه أفعال جبلية. لكن محل السنة الأكل على صلة معينة، والشرب على صلة معينة، والنوم على صلة معينة، هذا نعم. ما نفس الأكل ونفس الشرب ونفس النوم على ما هذه أفعال جبلية لا تدخل في الاقتداء والاتباع في ذاتها. وقد قسم العلماء أفعاله عليه الصلاة والسلام أقساما كثيرة، منها تقسيم الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول، فإنه قسمها إلى سبعة أقسام. الأول ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصريف الأعضاء وحركات الجسد، فالحكم بهذا النوع أنه لا يتعلق به أمر باتباع ولا نهي عن مخالفة، وليس فيه أسوة، ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح. الثاني ما لا يتعلق بالعبادات، ووضح فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وما أشبه ذلك، فهذا الحكم فيه أنه ليس به تأس ولا به اقتداء. ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور. القسم الثالث ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه المعروف وجه المخصوص كالأكل والشرب واللبس والنوم، فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة، على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل. وأما إذا وقع منه صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى بعض الهيئات كما ورد عنه الإرشاد إلى هيئة من هيئات الأكل والشرب واللبس والنوم، فهذا خارج عن هذا القسم داخل فيما سيأتي. وهذا القسم فيه قولان للإمام الشافعي يرجع فيه إلى الأصل وهو عدم التشريع، أو إلى الظاهر أو التشريع، والراجح الثاني، وقد حكي عن أكثر المحدثين فيكون مندوبا، وهذا هو الأقرب. أما من قال إن هذا يدل على الإباحة فقط فهذا محل نظر. القسم الرابع ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم كالوصال والزيادة على أربع من النساء والزواج بدون ولي بدون شهود، هذا خاص ليس محل اقتداء. لو قال إنسان أنا سأتزوج خامسة وسادسة وما أشبه ذلك، يقول لا، لا يجوز لك ذلك. ونكاح ما زاد على أربع هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو أراد إنسان أن يواصل أقول لا ينبغي لك هذا، والوصال خاص به عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو أراد شخص أن يتزوج بدون شهود أو بدون ولي أقول ليس لك ذلك، وهذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام. فهذا النوع أو هذا القسم خاص به عليه الصلاة والسلام لا يشارك فيه غيره. الخامس ما أبهمه صلى الله عليه وسلم لانتظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج مثلا، فهذا قيل يقتدى به بذلك وقيل لا. قال إمام الحرمين في النهاية وهذا عندي هفوة ظاهرة، فإن إهام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على انتظار الوحي قطعا، فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجهة. القسم السادس ما يفعله مع غيره عقوبة له، اختلفوا في هذا هل يقتدى به فيه أم لا، فقيل يجوز الاقتداء وقيل لا يجوز، وقيل هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب، وهذا هو الصواب. فإن وضح لنا السبب الذي فعله لأجله يعني مع غيره عليه الصلاة والسلام كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب، وإن لم يظهر السبب لم يجوز. وأما إذا فعل شيئا بين شخصين متداعيين فهو جار مجرى القضاء، فتعين علينا القضاء بما قضى به صلى الله عليه وسلم. القسم السابع والأخير الفعل المجرد عما سبق، فإن ورد بيانا كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم وكالقطع من الكوع بيانا لآية السرقة، هذا لا خلاف أنه دليل في حقنا واجب علينا وواجب علينا. وإن ورد بيانا لمجمل كان حكمه حكم ذلك المجمل من وجوب وندب كأفعال الحج وأفعال العمرة وما أشبه ذلك. نعم. والأفعال فعل صاحب الشرع فلا يخلو أن تكون على وجه القربة أو الطاعة، فإن دل دليل على اختصاصه به حمل عليه. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، وإن كان على غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. والأفعال فعل صاحب الشرع فلا يخلو أن تكون هذه الأفعال على وجه القربة أو الطاعة، فإن دل دليل على اختصاصه به حمل عليه. معنى هذا واضح، المراد بالأفعال أفعال صاحب الشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله هذه لا تخلو، إما أن تكون على وجه القربة والطاعة أو لا تكون على وجه القربة والطاعة، كما أنها أيضا قد يدل دليل على اختصاصه به بها أو لا. فإن دل دليل على أن هذا فعل خاص به عليه الصلاة والسلام كالوصال في الصيام ونكاح من غير ولي وشهود وما أشبه ذلك، فهذا خاص به، ليس لأحد أن يقتدي به فيما هو خاص به. وخصائصه عليه الصلاة والسلام كثيرة، وأفردت بمؤلفات خاصة من أوسعها الخصائص الكبرى لجلال الدين السيوطي، وهو مطبوع في 3 مجلدات. أما إن كانت الأفعال غير خاصة به عليه الصلاة والسلام، هل تحمل أفعاله على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة؟ هذا فيه خلاف، إن لم يدل دليل على أن هذا الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام فإنه يقتدى به لظاهر الآية، قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن الاقتداء هذا هل هو على سبيل الوجوب؟ قيل لا. قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. قال بهذا أبو سعيد الصخري وأبو العباس بن سريج وأبو علي بن خيران من كبار علماء الشافعية، قال معنى قوله عند بعض أصحابنا. ومنهم من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال إنه يحمل على الإباحة، وأقرب هذه الأقوال الثلاثة القول بأنها محمولة على الندب. لأن الأسوة والاقتداء به في أفعاله قد يكون واجبا وقد يكون ندبا، والأصل عدم الوجوب فيحمل على الندب حتى يدل دليل على الوجوب، ذهب إلى هذا الإمام الشافعي. نعم. وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في غير مجلسه وفي وقته وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذا يتعلق بالإقرار وإقراره عليه الصلاة والسلام عن الفعل كفعله، وما فعل في غير مجلسه وفي وقته وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. سبق قبل قليل أن الإقرار قسم من أقسام السنة، فالسنة قوله عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره، والتقرير هو أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول قيل بين يديه أو في عصره وعلم به، أو سكت عن إنكار فعل فعل بين يديه أو في عصره وعلم به، هذه صورته. أما حكمه فإنه يدل على الجواز لذلك المقر عليه قولا كان أو فعلا. ومثال الإقرار الفعلي إقراره عليه الصلاة والسلام حبشة على لعبهم في المسجد، وكذلك إقراره لقيس بن عمرو على قضاء ركعتي الفجر راتبة الفجر بعد الصلاة كما روى الترمذي وغيره. عن قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمة الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصلتان معا؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن. هذا حديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. والأولى للإنسان إذا لم يصلي ركعتي الفجر قبل الصلاة أن يؤخرهما إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رفع، هذا هو الأولى. فإن لم يتيسر له ذلك لنوم أو شغل وما شبه ذلك فلا بأس أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فهذا من الإقرار الفعلي. أما الإقرار القولي مثل ما تقدم حديث الجارية، وقصتها أن رجلا كان عنده جارية وأخطأت في شيء فضربها على وجهها، ثم إنه ندم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأحضرها عنده وقال له، أمره أن يسألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا إقرار على قول. ومن الإقرار على القول أيضا ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلما التقينا كانت المسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدبرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، يعني تركني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلس، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ يعني كونه قام ثلاثا، قال: من يشهد لي؟ قال له عليه الصلاة والسلام: ما لك يا أبا قتادة؟ قال: فاقتصصت عليه قصة، فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي فأرضه عني. الشاهد: فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لاها الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على هذه الكلمة: لاها الله، يعني مثل والله. إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فأعطاه. قال أبو قتادة: فبعت الدرع، فابتعت، يعني اشتريت مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. فهذا إقرار، وهو إقرار على على قول. وكذلك ما فعل في زمانه عليه الصلاة والسلام وأقره، مثل قول أسماء: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، دل على جواز أكل لحم الخيل. وكذلك قول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. وكذلك فعل معاذ رضي الله عنه: كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب ويصلي بقومه العشاء، هو يصلي مع النبي عليه السلام فريضة ويصلي بجماعة نافلة. وأخذ العلماء من هذا جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. لكن هذا الفعل بعضهم يزيد أن يكون الفاعل له مسلما، أما لو كان الفاعل أو من تكلم بكلام كافرا ولم ينكر عليه فإنه لا يستفاد من هذا مشروعية ما قاله هذا الكافر أو فعله، لا بد أن يكون المقرر منقادا للشرع. فلا يكون تقرير الكافر على قول أو فعل دالا على الجواز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق بالأمس الكلام على أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وتقريراته، وأن أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام، منها ما كان يفعله بمقتضى الجبلة كالقيام والقعود والأكل والشرب، فهذا حكمه الإباحة، فلا يقول إنسان سآكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل، أو أشرب لأنه صلى الله عليه وسلم شرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بهذه الأفعال بمقتضى الجبلة، وكان يقوم بها أيضا قبل أن يوحى إليه. ومن أفعاله عليه الصلاة والسلام ما هو متردد بين الجبلة والتشريع كوقوفه صلى الله عليه وسلم راكبا بعرفة ونزوله بمحصب فليلحق بالجبل فيكون مباحا أو بالتشريع فيتأسى به في ذلك، فيه قولان مشهوران. ومن الأفعال ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم مثل جواز جمعه بين أكثر من 4 نسوة ونكاح صلى الله عليه وسلم بدون شهود وبدون ولي، فهذا خاص به ولا يقتدى به في ذلك. ومن أفعاله ما هو بيان لنص قرآني كقطعه صلى الله عليه وسلم يد السارق من الكوع بيانا لقوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فأعمال الحج والصلاة فهما بيان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة ولقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. فهذا القسم حكمه للأمة حكم المبين، ففي الوجوب واجب وفي غيره بحسبه. ومن أفعاله عليه الصلاة والسلام ما فعله لا لجبلة ولا لبيان ولم تثبت خصوصيته له، فهذا ينقسم إلى قسمين: أن يعلم حكمه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من وجوب أو ندب أو إباحة فيكون حكمه الأمة كذلك، كصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة قد علمنا أنها في حقه جائزة فهي الأمة على الجواز. والقسم الثاني أن لا يعلم حكمه بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم. في هذا القسم أقوال: الأول الوجوب عملا بالأحوط، وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أن هذا الفعل يحمل على الندب لرجحان الفعل على الترك، وهو قول بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. الثالث الإباحة لأنها المتيقن، ولكن هذا فيما لا قربة فيه، إذ القرب لا توصف بالإباحة. القول الرابع التوقف لعدم معرفة المراد، وهذا قول ضعيف لأن التوقف ليس فيه تأسف. والأقرب من هذا أن الصحيح الفعل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجوبا أو ندبا. ويمثلون لهذا بخلعه صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة سألهم عن خلعهم لنعالهم، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذن. فإنه عليه الصلاة والسلام أقرهم على خلعهم تأسيا به ولم يعب عليهم، مع أنهم لم يعلموا الحكم قبل إخبارهم إياه. ويلحق بالأفعال تقريراته عليه الصلاة والسلام، فكل أمر أقر عليه ولم ينكر على فاعله فحكمه حكم فعله صلى الله عليه وسلم قولا كان ذلك الأمر أو فعلا. هذا إذا كان الشخص المقرر منقادا للشرع، فإن كان كافرا أو منافقا فلا يدل تقريره له على الجواز. ومن الأمثلة على تقرير القول تقريره لأبي بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، وكذلك مثال على التقرير الفعلي إقراره لحسان على إنشاد الشعر في المسجد. هذا فيما رآه عليه الصلاة والسلام أو سمعه أو بلغه فأقره. وكذلك إذا استبشر بشيء كاستبشاره صلى الله عليه وسلم عند سماعه قول مجزز المدلجي، وقد بدت أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما من تحت الغطاء، إن هذه الأقوال الأقدام بعضها من بعض، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل ولا يستبشر لباطل. ولهذا قال الشافعي وأحمد رحمهم الله في إثبات النسب عن طريق القافة. هذا ملخص لما يتعلق بالأفعال والتقريرات. نعم. هذا باب جديد يتعلق بالنسخ. والنسخ في اللغة يطلق على معان منها الإزالة والنقل. أما الإزالة فقد تكون إزالة بمعنى العدم، مثل نسخت الريح آثار القوم، يعني أزالتها إلى غير بدل. وقد تكون إزالة إلى بدل، مثل نسخت الشمس الظل، أي أزالته وحلت محله. ويطلق على النقل، وبعضهم يقول على ما يشبه النقل، وأن هذا أدق في العبارة. تقول نسخت الكتاب، أي نقلت ما فيه. ونقلك هذا ليس في الواقع أنك نقلت ما في هذا الكتاب إلى الكتاب الآخر أو إلى ورقة تكتبها، وإنما هذا الفعل يعني يشبه ما في هذا الكتاب، فما في هذا تنقل مثله في أوراق جديدة وتضعه فيها. هذا ما يتعلق بمعناه اللغوي، أنه يطلق بمعنى الإزالة، وهذه الإزالة تكون إلى يعني إزالة يحل محلها شيء، مثل نسخت الشمس والظل، يعني حلت محله. وقد تكون هذه الإزالة إلى غير بدل، مثل نسخت الريح آثار القوم أو الأقدام، يعني أزالتها. ويطلق على النقل أو على ما يشبه النقل. تقول نسخت الكتاب، أي نقلت ما فيه، نقلت شيئا يشبه ما فيه، ما نقلت الحروف التي هنا نقلتها هنا، إنما نقلت ما يشبهها. أما في الاصطلاح فهو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فرفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فيخرج بهذا تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى نسخا. ما نقول وجوب الصلاة منسوخ عن هذه الحائض أو عن وجوب الزكاة منسوخ بالنسبة لهذا الشخص بنقص النصاب، هذا لا يعتبر نسخا، لأن النسخ رفع الحكم. وهذا الرفع للحكم دون اللفظ، ولا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة، أما ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فإنه لا ينسخ بهما. والنسخ ثابت في الكتاب وفي السنة، وهو جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله سبحانه بيده الأمر وله الحكم، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه المصلحة وما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله جل وعلا ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب اختلاف الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله جل وعلا عليم حكيم. أما وقوعه شرعا فالأدلة عليه كثيرة، منها قوله سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم، الآن باشروهن، هذا نص في تغيير الحكم السابق. وكذلك ثبت في صحيح مسلم وفي غيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالنسخ ثابت وموجود في الكتاب وفي السنة، ولكن هل النسخ في كل شيء أو لا؟ الجواب لا، في شيء ما يمكن ورود النسخ فيه، من ذلك الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله جل وعلا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلب 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولهذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ومما يمتنع نسخه الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فهذه الأشياء يمتنع نسخها، ولا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل وما أشبه ذلك. نعم. وحذف الخطاب الدال على رفع الحكم هذا تعريف للنسخ، وسبق تعريف آخر وهو أن النسخ في الاصطلاح رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. نعم. النسخ يتعلق به مسائل كثيرة، منها شروط النسخ. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما، وكذلك اشترط العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره بالنص قوله عليه الصلاة والسلام: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، رواه مسلم وغيره. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. ومثال ما علم بالتاريخ قوله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذلك اشترط ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. قد يسأل البعض فيقول: ما هي الحكمة من النسخ؟ الجواب عن هذا أن النسخ فيه حكم كثيرة، منها مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، ومنها مراعاة التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، لأن بعض الأشياء لو شرعت ابتداء يكون فيه مشقة، فكونه يشرع بعض الأشياء ثم تنسخ ويشرع ما هو أشق منها أو أكثر يعني عملا، هذا أدعى إلى القبول. وكذلك اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر، وكذلك اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى ما هو أثقل. والنسخ ينقسم باعتبار النص المنسوخ إلى 3 أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، مثل آيتا المصابرة، وهما قوله جل وعلا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخ حكمها بقوله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. قد يقول إنسان ما دام هذا الحكم قد نسخ فلما يبقى لفظه؟ فالجواب أن بقاء اللفظ لبقاء ثواب التلاوة، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة في عشر أمثالها كما هو معلوم. وفيه فائدة تذكير الأمة بالحكم المنسوخ، وأن الله سبحانه تفضل عليهم ونسخ هذا الحكم. القسم الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، أو قال بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، فإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة، فإن هذا قد نسخ لفظه وحكمه. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ أربعة أقسام: الأول نسخ القرآن بالقرآن، ثاني نسخ القرآن بالسنة، ثالث نسخ السنة بالقرآن مثل نسخ استقبال بيت المقدس، الثالث بالسنة استقبال الكعبة، الثالث بقوله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، الرابع نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن النبيذ في نوعية تشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والنسخ قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل. أما النسخ إلى غير بدل فهذا عند جمهور أهل العلم أنه يجوز النسخ إلى غير بدل عن الحكم المنسوخ، ومن الأدلة على هذا نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى غير بدل. وبعضهم قال إنه لا يوجد هذا القسم النسخ إلى غير بدل، لأن الله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فلا بد أن يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ولكن تعقب هذا لأن كون الحكم هذا نسخ إلى غير بدل قد يكون خيرا بالنسبة إلى المكلفين. أما النسخ إلى بدل فإنه ثابت وموجود، ولكن هذا البدل إما أن يكون الناسخ أخف من المنسوخ أو مساويا له أو أثقل منه، ولا خلاف في القسمين الأولين. أما الثالث فالقول بجوازه هو قول الجمهور. فالأول النسخ إلى بدل أخف، مثاله آية المصابرة، فإن الحكم نسخ إلى ما هو أخف. وجوب مصابرة الواحد الاثنين أخف من وجوب مصابرته للعشر. النسخ إلى بدل مساو نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة، فهذا مساو لهذا بالنسبة لفعل المكلف. الثالث النسخ إلى بدل أثقل، مثاله نسخ التخيير بين صيام شهر رمضان والإطعام بتعين صيامه، وكذلك نسخ أمر الصحابة بترك القتال والإعراض عن المشركين بإيجاب الجهاد، ومثل نسخ الحبس في البيوت بالرجم. فكل هذا نسخ إلى بدل أثقل. ويتعلق بالنسخ مسائل أخرى أتركها اختصارا. نعم. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب والسنة، ونسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة والمتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. هذا بناء على قول في المسألة، والقول الثاني أنه يجوز ذلك كما سبق. نعم. فصل في التعاون، إذا تعاون نصان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كان عاملا وأمكن الجمع بينهما جمع، وإلا يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التأريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين. هذا يتعلق بالتعارض والترجيح بين الأدلة، وهذا الباب يذكره الأصوليون في آخر الأصول حتى يشمل الأدلة التي سبقته. أما المؤلف فإنه ذكره قبل أن يذكر الإجماع والقياس وهما من الأدلة، كان الأولى التأخير. لكن بعضهم يقول إن ذكر التعارض مناسبته أنه لما تكلم عن الناسخ والمنسوخ ناسب أن يذكر التعارض بعده، لأن التعارض هذا يحتاج الإنسان فيه إلى جمع، ويحتاج إلى بعض الأشياء وهي قريبة من النسخ. التعارض في اللغة التقابل والتمانع. أما في الاصطلاح فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، يوجد دليل يعارضه دليل آخر. وأقسام التعارض أربعة: الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. قد يقول بعض الجهلة: هذا القرآن متناقض، في آية إنك لتهدي وفي آية إنك لا تهدي، هذا ليس فيه تعارض أبدا. والجمع بين الآيتين أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما الآية الثانية فالمراد بها هداية التوفيق للعمل والاستجابة للدين، هذه الهداية بيد الله سبحانه، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. الحالة الثانية إن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التأريخ، فيعمل به دون الأول. مثال ذلك قوله سبحانه في الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. في هذه الآية التخير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، وقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه تفيد تعين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وقضاء في حقهما، وهي متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة. فهذا فيه تعارض، لكن هذا التعارض قد ارتفع وعلم التاريخ، حيث أن الآية الأولى قد جاء بعدها ما ألغى حكمها ونسخ، وهذا القسم لا إشكال فيه. إذا لم يمكن الجمع بين النصين وعلم التاريخ فإن المتأخر ناسخ للمتقدم. حالة ثالثة: إن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، فقال: لا، إنما هو بضعة منك. فيرجح الأول لأنه أحوط وأكثر طرقا ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. فمن مس ذكره فليتوضأ، هذا هو الراجح. أما إنما هو بضعة منك هذا مرجوح، لأن هذا الحديث ضعيف عند بعض أهل العلم ومنسوخ عند آخرين، ولكن إن قلنا إنه منسوخ فيكون تابعا للقسم الأول الثاني. وعلى القول بأنه غير منسوخ لكنه مرجوح، وأن الأمر بالنقض أقوى وأثبت، فإن هذا يكون فيه عمل بالراجح. الحالة الرابعة، إن لم يوجد مرجح وجب التوقف. ولكن هل يوجد لهذا يعني مثال لا يرد عليه اعتراض؟ هذا محل نظر، ما في فيما يظهر والله أعلم، لكن هذا مقتضى التقسيم فقط. القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، ما سبق هذا بين نصوص عامة، إنك لتهدي إنك لا تهدي عام، من نس ذكره هذا عام، كذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا عام. الحاصل أن النصوص العامة الجمع بينها إذا تعارضت إما أن يجمع بينهما بأن يحمل هذا على حال وهذا على حال، أو يعلم التأريخ فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، أو يجهل لكن هناك مرجح فيعمل به، أو يوجد استعارض ولا يوجد مرجح فيجب الوقف إن وجد ما يدل على ما يدخل تحت هذا القسم. القسم الثاني أن يكون التعارض بين نصين خاصين، فله أربع حالات أيضا. الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب، من الحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها يعني الظهر بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ولما في أول وقتها، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه طلبوا منه أن يصلي بهم فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية إن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك الآية، وقوله سبحانه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. الحالة الثالثة إن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثل حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فالراجح الأول، لأن ميمونة هي صاحبة القصة فهي أدرى بها، وقد أيد حديثها حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما. الحالة الرابعة إن لم يوجد مرجح يجب التوقف فيه إن وجد مثال صحيح على هذا. القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص لأن الخاص يقضي على العام كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية، مثال قول عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشب، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات: الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. مثاله قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالأولى خاصة في المتوفى عنها، والذين يتوفون منكم، والثانية فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، فعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أو غير متوفى عنها. هذه حالة. حالة الثانية: إن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد، هذا خاص في تحية المسجد، عام في الوقت. إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام في كل وقت.